بعدين مع الله تعالى نحط نقرأ مبحث لو يونس عليه السلام في قوله تعالى إذا هو مغاضبا. قال ابن جرير رحمة الله عليه يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد ذا النون يعني صاحب النون والنون الحوت وإنما عانى بذي النون يونس بن متى. وقد ذكرنا قصته في سورة يونس بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع. وقالوه الذهب مغاضبا يقول حين ذهب مغاضبا. اختلف أهل التأويل في معنى ذهبي مغاضبا وعمن كان ذهابه في معنى ذهبي مغاضبا وعمن كان ذهابه وعلى من كان غضبه. فقال بعضهم كان ذهبه عن قومه وإياهم غاضب أو إياهم غاضب. أرجع تاني اللي احنا قلناه يعني ذهب عن قومه وإياهم غاضب يعني كان غضبه عليهم وذهب عن قومه. ذكر من قال ذلك ساق بسنده عن ابن عباس في قول وذنون الذهب مغاضبا قال غضب على قومه. أيضا ذكر بسند عن الضحاك أما غضبه فكان على قومه. وقال آخرون ذهب عن قومه مغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه. يبقى سبب مغاضبا لربه إذ كشف عنهم العذاب. أتى العبارة ثانية احنا رحنا فين لا لا الثاني. وقال اخرون نعم وقال اخرون ذهب عن قومه غضبا لربه اذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه. اذ كشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه. طب ذكر من قال ذلك وذكر سبب مغضبته ربه في قولهم. قال ساق بسنده عن سيد جبير عند عباس ايضا قال بعثه الله يعني يونس الى اهل قريته فرد عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه فلما فعل ذلك أوحى الله إليه إني موصين عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم. فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم فقالوا أرمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعد بالعذاب في صبحها أدلج ورآه القوم فخرج من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة ولديها ثم عجوا إلى الله فاستقالوا فأقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية عليها حتى مر به مار فقال ما فعله القرية. فقال فعلوا أن نبيهم خرج بين ظهورهم عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد ولدها وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. قال فقال يونس إن ذلك غاضب والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا وعدتهم العذاب في يوم ثم وعدتهم العذاب في يوم ثم أو وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. يبقى ده معنى مغاضبا يعني لربه سبحانه وتعالى إذ كشف عنهم العذاب وجد شيئا لما لم ينزل عذاب في اليوم الذي وعده الله سبحانه وتعالى به حينما تابوا فوجد في نفسه فقال لا أرجع إليهم كذابا. ومعنى مغاضبا هنا سيكون ايه يعني حزنا حزنا في نفسه من ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم العذاب وقد اخبرهم بذلك فقال ارجع اليهم وقد وعدتهم ذلك فيقولون عني اني كذاب. ساق بسنده ايضا عن سعيد بن ابي الحسن قال بلغني ان يونس لما اصاب الذنب انطلق مغاضبا لربه واستزله الشيطان. أيضا ساق بسنده عن الشعبي في قول إذ ذهب مغاضبا قال مغاضبا لربه. نعم. وساق بسنده أيضا عن وهب بن نبه من قال إن يونس ابن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق فلما حملت عليه أثقال النبوة ولها أثقال يحملها إلا قليل، تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل، فقد فاء بين يديه وخرج هريبا منها. يقول تعالى النبي: فاصبر كما صبر أولي العزم من رسلي، فاصبر كما صبر العزم من رسلي، فاصبر لحكم ربك ولتكن كصاحب الحوت، أي لا تلقى أمري أو لا تتلقى أمري كما تلقاه. وهذا القول يعني قول من قال ذهب عن قومه وغضب إلى ربه أشبه بتأويل الآية. يعني المهم من ابن كثير ابن جرير ذكر القولين، القول الأول أنه ذهب مغاضبا إيه لقومه، والقول الثاني أنه ذهب مغاضبا لربه. يقول وهو أشبه بتأويل الآية، وذلك لدلالة قوله فظن أن لن نقدر عليه، على ذلك على أن الذين يعني فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، على أن الذين وجهوا تأويل ذلك أنه ذهب مغاضبا لقومه لما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارا منهم استبعادهم، أن ذلك استنكار منهم أن يغاضب نبي من الأنبياء ربه واستعظاما له، وهم بقيلهم أنه ذهب أو بقيلهم أنه ذهب مغاضبا لقومه قد دخلوا في أمر أعظم، وهم بقيلهم يقول يعني ابن جرير يقول الذين قالوا أنه غاضب ربه غاضب قومه لا غاضب ربه لأنه استعظموا أن يكون نبي من أنبياء الله يغاضب ربه يعني يغضب من ربه، فقالوا هذا ما يليق بمقام النبوة. فهو يقول لهم وقولكم أيضا يغاضب قومه وهم بقيلهم أنه ذهب مغاضبا للقوم قد دخلوا في أمر أعظم مما أنكروا، وذلك أن الذين قالوا ذهبوا مغاضبا لربه اختلفوا في سبب ذهابه كذلك، فقال بعضهم إن ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم واستحيا منهم ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا القول كان من أخلاق قومه الذين فرقهم قتل من جربوا عليه الكذب عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذاب فلم ينزل به ما وعدهم من ذلك، وقد ذكرنا رواية بذلك في سورة يونس فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وقال آخرون بل إنما غاضب ربهم من أجل أنه أمر أو أمر بالمصير إلى قوم لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينذره ليتأهب للشخوص إليهم، فقيل له الأمر أسرع من ذلك ولم ينظر حتى شاء أن ينظر أو ينظر إلى أن يأخذ نعلا ليلبسها، فقيل له نحو القول الأول، وكان رجلا في خلقه ضيق فقال أعجلني ربي أن أخذ نعلا، فذهب مغاضبا. وممن ذكر عنه هذا القول الحسن البصري. نعم قال أبو جعفر وليس في واحد من هذين القولين من وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه شيء إلا وهو دون ما وصفه به بما وصفه الذين قالوا ذهب مغاضبا لقومه، لأن ذهابه عن قومه مغاضبا لهم وقد أمره الله بالمقام بين ظهورهم ليبلغهم رسالته ويحذرهم بأسه وعقوبته على تركهم الإيمان به والعمل بطاعته، لا شك أن فيه ما فيه، ولولا أنه قد كان صلى الله عليه وسلم أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيئة لم يكن الله ذكره، مشكلة القراءة من طبعا فيها أخطاء، لم يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة التي ذكرها في كتابه وصفوه بالصفة التي وصفه بها، فيقول نبيه ولتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقوله فظن أن لن نقدر عليه، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه من قولهم قدرت على فلان إذا ضيقت عليه، يعني ظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه، كما قال جل ثناؤه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب ذكر من قال ذلك، يعني إذن ابن جرير ذكر القولين مغاضبا لقومه مغاضبا لربه، ورجح أن يكون المعنى مغاضبا لربه، مغاضبا لربه وليس مغاضبا لإيه لقومه، مع تنزيه يونس عليه السلام مما يقع فيه الأنبياء عليهم السلام. نعم فمعنى مغاضبا لربه معنى ذلك أنه خشي أن يعود إليهم فيقتلونه، إذ كان عندهم أن من يجرب عليه خلف الوعد فإنه يقتل، فخشي من ذلك. هذا القول. والقول الثاني أنهم يقولون أنت كذاب فخشي أن يرجع، وبالتالي لما خشي أن يرجع فإنه يكون بذلك قد ترك قومه ودعوته. نعم. وقول فظن أن لن نقدر عليه، يقول أي أن لن يضيق عليه ربه سبحانه وتعالى. والقول قول ابن عباس في لن نقدر عليه ظننا، يا خلاص ما يعني. الذي ذكره إذن الشيخ السعدي هو أحد القولين، واللي ذكره ابن كثير هو أيضا أحد القولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، حرب بين أهل السنة والبدع على مر العصور والدهور، حرب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة، الصارم المسلول. فأهل السنة يضعون أسماء كتبهم دالة على منهجهم، وليس هذا من باب الشدة التي يلفظها الشارع ويرفضها، بل هي من الشدة المطلوبة، لأن أهل البدع ما يكون في صغار إلا بعزة أهل السنة والجماعة والشد عليهم والتحذير منهم وعدم الهوان معهم، كما أنه لا يقع التهاون مع من وجب جهاده بالسيف والسنان، فكذلك لا يجب التهاون مع من وجب جهاده بالحجة والبيان. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر أقوال رسل الله في علو الله سبحانه وتعالى، وصلنا إلى قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. قال ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ آخر كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ وهو وضع عنده على العرش، وفي لفظ هو مكتوب عنده فوق العرش. وهذه الألفاظ كلها في صحيح البخاري. الشاهد في الحديث ما هو يا اخوان؟ فهو عنده فوق العرش، فدل والعرش معروف انه فوق السماء، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، اذا اثبات العلو له سبحانه وتعالى. وحديث المعراج ايضا تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات سماء حتى انتهى الى ربه تبارك وتعالى، فقربه وادناه وفرض عليه الصلوات 50 صلاة. فهل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بقعة من بقاع الأرض أم عرج به إلى السماء؟ عرج به إلى السماء، ثم تجاوز السماوات وكلم الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على علو الله عز وجل وأنه مستوى على عرش وأنه عال على خلقه سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. الشاهد في الحديث على علو الله ما هو؟ يرفع إليه، كما قال سبحانه في كتابه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فدل هذا على أن الله عز وجل على عرشه، دل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. أيضا في مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي قرة عن مالك عن زياد بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم فجئنا آخر الناس فيقول قائل الناس من هذه الأمة؟ قال ويشرف إلينا الناس فيقال هذه الأمة الأمينة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا محمد في أمته، فينادي مناد إنكم الآخرون الأولون. قال فنأتي فنتخطى رقاب الناس حتى نكون أقرب الناس إلى الله منزلة، ثم يدعى الناس كل ناس بإمامهم، فتدعى اليهود فيقال من أنتم؟ فيقولون نحن اليهود، فيقال من نبيكم؟ فيقولون نبينا موسى عليه السلام، فيقول ما كتابكم؟ فيقولون كتابنا التوراة، فيقول ما تعبدون؟ فيقولون نعبد عزيرا ونعبد الله، فيقول الملأ حولهم اسلكوا بهم إلى في جهنم. ثم تدعى النصارى فيقول من أنتم؟ فيقولون نحن النصارى، فيقول من نبيكم؟ فيقولون نبينا عيسى عليه السلام، فيقول ما كتابكم؟ فيقولون كتابنا الإنجيل، فيقول ما تعبدون؟ فيقولون نعبد عيسى، فيقول لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآيات. ثم يدعى كل ناس بإمامهم وما كانوا يعبدون، ثم يصرخ الصارخ أيها الناس من كان يعبد إلها فليتبعوا تقدمهم آلهتهم فيها الخشب والحجارة وفيها الشمس والقمر وفيه الدجال، إلى أن قال في الحديث فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقولون أنت ربنا تباركت أسماؤك، ويخرون له سجدا، ثم يمضي النور بأهله. الشاهد في الحديث فيتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى، فدل هذا على علوه عز وجل، ولا أحاديث ذلك كثيرة. أيضا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الشاهد فيه ماذا؟ الشاهد على علو الله، ولا ينظر إليه. وقال أيضا في الصحيحين من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ما الشاهد في الحديث على علو الله؟ نعم نعم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج والعرج يكون إلى أعلى، ولهذا سميت رحلة النبي المعراج لأنه عرج به إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعلى، فدل هذا على علو الله عز وجل. أيضا في حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. يبقى أين الله؟ الله في السماء، من فوق بحكمنا من فوق سبعة أرقع، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. ساق أحاديث كثيرة حقيقة، الأدلة كثيرة على هذا. أيضا من الأحاديث المشهورة حديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال بلى ائتني بها. قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا في فائدتان ينكرهما أهل البدع. الفائدة الأولى السؤال بأين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله وإنهم ينكرون السؤال بأين، لأنهم يقولون أين هذه أداة للسؤال عن المكان، والله عز وجل ليس له مكان يحده فلا يسأل بأين. نقول ومن القائل أين الله، من السائل بأين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سأل بأين، فالسائل بأين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمون الرسول، حتى قال بعضهم المراد بأين يعني من، وليس أين الدل على المكان، وإنما أين بمعنى من، من الله. ولا رد عليه العلماء كيف يعني النبي ليس فصيحا، حتى أنه إذا أراد أن يقول من الله يقول أين الله. الفائدة الثانية إثبات علو الله عز وجل، وهذا ينكرونه. فإن الجارية ماذا قالت؟ قالت في كل مكان، هذا الذي يفعله الناس الآن، حينما تقول لهم بالواحد أين الله يقول في كل مكان. هل الله في كل مكان؟ الله في السماء. فالجارية ما قالت في كل مكان، إنما قالت في السماء. قال اعتقد فإنها مؤمنة، فدل هذا على أن الإيمان أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ومعنى في ليس الظرفية يعني داخل السماء، إنما في بمعنى على، ففي السماء يعني على السماء، أو السماء بمعنى العلو، في السماء يعني في العلو سبحانه وتعالى. فهذا أكبر دليل وأقطع حجة. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك هوى، بعد ذلك زيغ قلب، بعد ذلك اتباع متشابه، بعد ذلك إعراض عن دين الله، بعد ذلك معاندة للسنة، بعد ذلك تحريف لنصوصها، بعد ذلك ضال ومهتدي. يعني هل نختلف في مسألة العلو والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا واضحا أين الله في السماء، من أنا أنت رسول الله، اعتقها فإنها مؤمنة، ومع ذلك تسأل الآن؟ لو قلت أين الله فأجابك أحد في السماء قالوا هذا هو الكفر بعين. الله في السماء يقولون لا، هم يقولون كذا، هذا الكفر أنت قلت في السماء، هذا كفر. ليه؟ لأن الله عز وجل لو كان في السماء لكان متحيزا، كان جسما، كان في جهة فيكون جسما متحيزا، ولو كان على عرشه فمعنى ذلك أن العرش فإما أن يكون العرش أكبر منه، وما أن يكون العرش أقل منه، وما أن يكون العرش مساوي. وهذا لما وسألنا الأجسام نقول هذا فين فين فين، هذا هذا في الأجسام عندكم، هذا في الأشخاص عندكم، أما الله سبحانه وتعالى فليس كما فيه شيء وهو السميع البصير. وإلى الآن يرفضون السؤال بأين الله ويرفضون الجواب في السماء، والسنة واضحة. لهذا قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ليست المسألة نقص حجج وبراهين وأدلة من الناس، من يكون الأمر عند نقص الدليل فتأتي بالدليل فيقول جزاك الله خيرا سمعنا وطعنا، ومن الناس من لو أتيته بألف دليل فلن يستجيب، لأن الله عز وجل جعل على قلوبهم أقفالا. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. ولهذا قال الألباني رحمه الله تعالى صاحب الحق يكفي ماذا؟ الدليل، وصاحب الباطل لا يكفي ألف دليل. لو تأتي بألف ألف دليل يعني كيف الأمة تختلف؟ الأمة تختلف كيف في علو الله عز وجل. والنبي يقول في لما قالت الجارية في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، وأنتم تقولون لا ده كافرة ولا يليق هذا بالله، وتقولون استوى على العرش معناه استولى على العرش، والنبي ما قال مرة استولى، ولا الله قال في القرآن مرة استولى على العرش، وذكر استواء على العرش سبع مرات، ما يقول مرة استولى على العرش، كله استوى على العرش سبحان الله العظيم. لهذا يا أخوانا من البشر، من المخ هذا والعقل هذا، من الإنسان، فإنه إما مهتد وهم المضر، وإما الضلال وهم الكثرة. ولهذا لما قال النبي وصف الصدق وبدأ على 73 فرقة ما قال كلها في الجنة إلا واحد، والله لو قال كلها في الجنة إلا واحد لتعجبنا كيف أن فرقة تدخل النار مع هذا البيان الواضح في الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله لو قال النبي كلهم في الجنة إلا واحدة لتعجبنا كيف تدخل واحدة النار مع هذا البيان. كيف والنبي يقول كلهم في النار إلا واحد؟ فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار والعياذ بالله. ليه يا اخواني؟ ليه في النار؟ بهذا العقل لما قدموه على النص، بهذا العقل لما أولوا به وحرفوا، بهذا العقل لم ينقادوا إلى الكتاب وإلى السنة، لهذا وقع هذا. ولا الشريعة سهلة جدا، سهلة جدا جدا جدا جدا، ما أسألها. شوف الضلال احنا بنعيش فيه الآن حتى مع من اتسمى بالسلفية، مش احنا كل الدؤون وأصحاب اللحى اختلفوا في مسألة الخروج على الحاكم والخروج على الحاكم؟ مش دي الضجة الكبرى يا اخوان؟ مش دي المشكلة مع حسان وحواني وعدوي مش دي المشكلة ولا غيرها؟ مش دي المشكلة ولا غيرها يا اخوان؟ ناس نزلوا المدينة وقال انزلوا، ويجوز الخروج على الحاكم الظالم، مسألة خلافية. وناس قالوا لا ما ننزلش، لا يجوز الخروج، ده مسألة اجماعية. طيب احنا لو فتحنا الكتب السلفية هنجد ايه؟ نجد المسألة خلافية؟ ابدا. طب نجد المسألة انه اهل السنة يرون الخروج؟ ابدا. طب في نص واحد النبي يقول نخرج؟ ابدا. طب لماذا نختلف؟ النصوص موجودة والكتب فيها الاجماع. انا مش هكلمك عن تكفير الهجرة وبكلمك عن الجهاد، انا بكلمك عن مين؟ عن ناس خطب عن المنبر ده، عن ناس جلسوا على المكتب ده، عن ناس بيقولوا كله خير في اتباع انا سلف. فين هو؟ كله خير في اتباع. فين هو؟ طيب فين هو؟ ما هو ده كتابه، فتحته اتيت به، ما هو ده كتاب اصول السنة احمد، فتحته شفت ايه اللي فيه، ما هو ده كتاب السنة للخلاب، فتحته وجدت فيه. هذا المشكل، مشكل. أو الثورة الأولى خلصنا من دول، جينا الثورة الثانية، عندك رسلان وعندك زهران وعندك الناس دي، قال لك العدل جائز. طيب يا جماعة، طيب نرجع نفس القصة الأولانية، العزل فيه إجماع إن ما يجوز. سيبنا من الواقع، إحنا بنتكلم عن مسألة في الكتب. العزل بغير مكفر، قال لك يمشي الحال. لو رأى الحلو العزل ده، سمعتوا من الكلام ده ولا لأ؟ طيب، افتح الكتب نشوف. هل في نص نبوي يقول إن ممكن أي أحد يعظم السلطان بفسق؟ مفيش. أبداً، بل فيه صبر وعدم خروج. طيب نفتح الكتب، نلاقي إن اللي ذكر لنا الإجماع اللي هو النووي، واما قتالهم والخروج عليه فحرام باجماع المسلمين، هو نفسه اللي ذكر واجمع على السنه انهم لا ان السلطان العادل بالفسق في سطرين وغيرها. ليه اخذتم السطر هذا يا حاج زاد يا طش وسبت السطر اللي بعديه؟ ما انت بتروح هناك فحصه. ليه انت اخذت السطر الاولاني ان ما فيش خروج على السلطان؟ طب اخذت السطر الثاني ليه؟ ان اجمع على السنه برضه على انه لا العادل بالفسق. يا جماعه انتوا حيرتونا، انتوا حيرتونا صراحه. يعني مش خفاء دليل ولا خفاء عبارة، لا ده ليس فقط هذا، بل انت الخارج لما تقال هذا صرت انت الخارج. وما شاء الله الذي يرى الى هذا سني سلفي. مشكلة. ولا الكلام ده مش هو الواقع يا اخوان، ولا احنا نتكلم كلام صعب. ولا انت مش فاهمين، اوعى هشام البير، اوعى تروح وراه، اوعى تجيب معاه قفط، خلي بالك ده خارجي، ده نفسه مش عارف ايه، نفسه بسريح خالص، نفسه مع 100 كتاب، صحته حلوه الحمد لله بفضل الله عز وجل، نفسه بيقول لك نفسه مكروش. من قال لك النفس خارجي؟ خارجي يشرح 100 كتاب سلفي. ده خارجي على البدع، ده مش خارجي على السلطان، ده خارجي على البدع. فعباره موجوده ايضا. يا جماعه افتح الكتب، سيبك من هشام ورسلان، دعك منهما. انت افتح الكتب، هل فعلا في اهل السنه بيقول ان السلطان ينعزل بغير مكفر؟ وان ممكن حد ينزله بغير مكفر؟ والله لو كان موجود نتبعه، ما كانش موجود يبقى انت خالفتوا السنه. انتوا بتقولوا قول المعتزله، فالاوائل قالوا قول المعتزله والخوارج، والاخرون قالوا قول المعتزله والخوارج، يبقى انا لا افرح بك استقول على منبرك انت ضد الثورات وضد المظاهرات وضد كذا، لانك غدا سوف تخرج على الحاكم الموجود. لو خرج الشعب فعلا فعندك جائز، والا اوعى تقول لا غير جائز. يبقى من الذي يشم منه الرائحه؟ من الذي يخشى منه؟ انت. انما صاحب المبدا الثابت لا، مش هيخشى منه. ليه؟ لان هو وضع عنوان على مكتبه أنه لا يجوز الخروج ولا العزل بغير مكفر، كلمة واحدة بغير مكفر. عدا ذلك مذهب المعتزلة والخوارج. فقوم رفضوا أول مرة، وقوم رفضوا ثاني مرة، والمسألة ليست نقصان أدلة، الأدلة واحد، ولا المسألة غير كتب السلف مطبوعة موجودة. إذن المسألة أين هي؟ ببساطة، خلي بالك الكلام بقوله ده مش كلام عميق، ليس كلاما لا يعرفه إلا الحذاق من العلماء. لا يا إخواني، أنا بكلمكم على فهارس كتب، فهارس كتب أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. فهرس فهرس عندي، أجمع أهل السنة أنه لا يخرج على الحاكم الظالم، فهرس عند أهل السنة. ومع ذلك كل هؤلاء اللي بيتكلموا بالسلفية رسبوا في تاريخين، التاريخ الأول والتاريخ الثاني، والمسألة أبسط مما يكون. إجماعات أهل السنة موجود هنا وهناك. إذا المسألة ليست نقصان إيه؟ ولا هي محل اجتهاد تقول لهم قولهم وانت ليه قولك ومشي الحال. لا، المسألة مش محل اجتهاد، المسألة دي إجماع. وهل إجماع أو هل اجتهاد مع إجماع؟ أبدا. هل اجتهاد مع أصل من أصول السنة والجماعة؟ أبدا. يعني الذين وجدون في هذا المسجد يوما ما وقالوا الذين يخرجون على السلطان وأصحاب المظاهرات وأصحاب الثورات والذين والذين وحذروا من حسان وحوين وعدو ويعقوب وكل الناس دي، طيب أنتم حذرتم من هؤلاء كنتم مصيبين، طيب حذروا من أنفسكم أيضا لنفس المسألة، أو لك مصلحة نفس المسألة. فالدليل واحد والأمر واحد والكتب موجودة مرقومة، كما أن الإجماع منقول في عدم الخروج، فالإجماع منقول في عدم العزل. سبحان الله. والله يا أخواني أمر أقول لكم من أبسط ما يكون تصورا واطلاعا وأدلة. النصوص موجودة والإجماعات موجودة وكتب السلف موجودة. من أين تدري؟ أقول بقى دليل إيه؟ أقول لك دليل طلع ظهران ودليل رسالة والناس دي كلها دليل إيه؟ دليلها حاج سيد قصة آل سعود اللي إحنا ما عرفهاش إلى الآن إيه هو لبستها، ولو صحت لما يعارض بها الإجماعات والنصوص. كما هو الأوائل الذين خرجوا الخروج الأول قالوا عندنا الحسين، قصة الحسين أظنها تكون أعلى، وعندنا قصة عبد الله بن الزبير أظنها تكون أعلى، وعندنا قصة سعيد بن جبير أظنها تكون أعلى. ومع ذلك وقفنا في وجههم، في وجههم قلنا لا تعارضوا بأفعال الصحابة أو غيرهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعات الأمة، لا تعارضوا بها ذلك. فكيف أتي أنا أعارض الإجماعات بقصة آل سعود التي قالها طلع ظهران وتبعه على ذلك الناس؟ وجدوا فرصة، ما هو نفس المسألة. وعادوا الأوائل قالوا، المواردي قال، والجواني قال. قلنا المواردي والجواني معتزلة، عندهم الفكر المعتزلي وأضافوه بالاعتزال. جاء الآخرون فقالوا المواردي قال والجواني، وهو الذي كان يقولون في الأول الجواني عنده اعتزال والمواردي عنده اعتزال، صاروا الآن يقولون المواردي والجواني. إذن القصة حق سيف قصة كبيرة، مش قصة قليلة، قصة كبيرة، قصة كبيرة، قصة أصول وثوابت، قصة تغيير شهادة الميلاد. يعني انت دلوقتي السيد الطش هات البطاقة انا خليك محمد الزحمد كده، الناس بتناديك يا محمد ابراهيم ولاجي غير وجهك، اقول لك لا يا علي يا اسماعيل. بل هذا يفهم ان يتغير الاسم سهل، لكن ان يتغير المنهج ثم تضيف الى ذلك معادات، معادات من يقول منهج وتصفه بالضد والعكس، خارجي احضر افعل سوي، ابدا. فعجب عجاب. اذا صاحب الحق يكفيه الدليل تدله تقول جزاك الله خيرا، اما صاحب الباطل والهوى لو اتيته بمئة دليل بألف دليل لن يستجيب. نعم. برمتها لن نفتح ملفها ولا جبنا لهم كلام العلماء. ما احنا مش احنا سألنا الفوزان قلنا له اللي بيستدل بآل سعود عليه قال اتركوه بس هذا ما عنده طريقة هذا اتركوه. طيب اول امس احد اخواننا هناك اخوان عبد الغفار يسأل الشيخ الرشي يقول طيب يا شيخ اللي بيحتج بآل سعود قال هو الدليل عندك ايه؟ قال كتاب السنة. قال طيب خلاص كتاب السنة مالك انت ومال آل سعود الدليل عندك ما هو؟ كتاب السنة. خلاص استدل بكتاب السنة استدل بفعل شخص او بواقعة. لكن المقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ المقصد ان انك بتستدل بنفي ما انكرت. المشكلة انك انت تستدل بآل سعود وانت ممكن الحسين بآل سعود وانت ممكن ابن الصبيح. يعني انت وقعت في التناقض فرقت بين متماثلين. طب ان جاز لك تستدل بواقعة الملك سعود فاستدل من باب فليستدل الاخرون بواقعة الحسين. واذا انكرت عليهم انه خلفوا الاجماع فلتنكر عن نفسك انك خلفت الاجماع. اجماعان يا اخوان ادي المشكلة. هذه قضايا موجودة خالفونا فيه. مسألة وفق الألبان قالك ايه وفق دي يعني طعم ما فيش كلام. تابع يا جماعة بس ده كلام العلماء كلهم نجيب لهم كلام الألباني نفسه. فين ابن تيمية وافق يبقى طعن في ابن تيمية عديه. طب نجيب لكم كلام التوجري في ابن عثيمين انه وافق ما فيش ما بيناش ردود. على فكرة ما فيش ردود بتجينا خالص. ثم يختم الامر بايه بقى؟ بان يطلع لهم كلام انهم يقولون فلان وافق. طيب ايه رايكم في انفسكم بقى؟ إيه انتم انفسكم قلتم فلان وافق ابن تيميه وافق فلان وافق وبيقرروا. يعني بعضهم من انكر عليهم طلع بان اللي هو الاخير ده وقال ده ده ده لا يقبل الطعن. هو نفسه يقول ان اذا قلنا فلان وافق فلا يعني انه يكون من الفرقه ولا من الطائفه ولا يكون مبتدعا. معناه هو الذي يقول ان ايه اذا قلنا فلان وافق فنكون من الفرقه وينسب اليه البدعه. اذا وقع هذا التناقض في نفس المساله فماذا انت قائل في نفسك؟ فالشاهد كيف يخالف نص اين الله في السماء وانت تقول السؤال باين الله كفر والاجابه في السماء كفر. ولهذا قال الحديث ضعيف يا جماعة ده في صحيح مسلم. اثنين قال لك اين الله يعني من الله يا جماعة ما جاتش في لغة العرب. ثلاثة قال لك لا بس الاناه ثالث والاناه ايه يا جماعة اللي تتبتوه قال لك ده الحديث ده اصلا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان اصلا لا يحسن الصلاة. فاكر في صحيح الامام مسلم لما يقص رجل فحمد الله فقال له معاوية بن الحكم السلمي هذا يرحمك الله فأنكر الناس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أين الذي تكلم في الصلاة؟ فجاء معاوية فقال بأبي أنت بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منهم فوالله ما كهرني ولا ضرني ولا استمني ولا كذا إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس. يبقى شوف مش عارف يصلي. يبقى ناخذ رواية واحد مش عارف يصلي. تخيل كل هذه الأقوال قالوا. طب ممكن تجيبونا قاعدة بس من قواعد أهل العلم في الحديث إن حديث الصحابي يرد لأنه مش عارف يصلي. يا مفترون سبحان الله. الصحابة ولهذا عمل المحدثين يعملون في السند حتى لو وضعوا الصحابة وضعوا المؤنة لأن الصحابة كلهم عدول. من قال؟ هاتولنا واحد بس قال ان هذا الحديث يرد من رواية معاوية. لا لانه لم يحسن الصلاة لكنه الهوى والاعتقاد السابق فلابد ان نضاعف الحديث. واذا ما ضعفناه اولناه وحرفناه. نعم جريه خرصة توثري. ما توثري حاقد حانق. ما هو اكثر الكلام هذا له ناخد دينا من مين؟ هذا من أضل أهل الأرض الآن. هذا الرجل من أضل أهل الأرض الآن. كان يسب ابن تيمية من زمان، هو أصلا يسب ابن تيمية في مجالسه، وللأسف كان بعض الإخوة يروح له يقول لك احنا نتعلم أصول الفقه عنده. أعوذ بالله. أعوذ بالله. المهم خلاص سيبه. قال في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق إيه؟ سبع سماوات. فالأدلة كثيرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل في السماء. وفي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، أنا أختصر لأن هذه الأدلة مرت عليكم كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. فقد أثبت النبي علو الله عز وجل في السماء. أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا النزول لا يكون إلا من إيه؟ من العلو. نعم هذا لا يكون إلا من العلو. أحاديث كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى. من يطعن في هذه الأحاديث؟ مئات يا أخوان. نعم من يطعن فيها لكن طعن فيها. وكم الذين جحدوا العلو هذا؟ أكثر الناس. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قضى ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى الله الأمر في السماء، إذن الله عز وجل فين؟ في السماء وهو العلي الكبير. وروى الحارث بن أبي سلمة، شوف تأويلهم يا أخوان، يقولون الأشاعرة يقولون نسبة له العلو ولكن علو الصفة لا علو الايه؟ الذات، يعني هو عالي القدر عالي الشأن لكن ليس عاليا بذاته على العرش. ولهذا أهل السنة والجماعة ينصون على لفظة بذاته، لفظة بذاته، حتى يرد معتقد هؤلاء بإثبات العلو لكن علو الصفة. أهل السنة يرون علو الايه؟ الذات. قال فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك، أي من علو الله. نقف عندها فيما حفظ عن أصحاب، يعني أخذنا أمثلة مما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو كثير جدا. والصحابة على